وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس من غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت ابني أشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الديات. الدية أو الديات جمع دية بالتخفيف كعدة، محذوف الفاء، أصلها بالواو، فاؤه واو كالعدة، أصله عدة وودية، وعوض عن المحذوف التاء. والدية والعقل بمعنى واحد، يعني ما يدفع بسبب النفس، زهاق الروح، أو الاعتداء على الطرف. يقول في الحديث الأول: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن، ثم قال في تخريجه: أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد اختلفوا في صحته. قيل بإرساله، والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور، فهذا وجه تضعيفه. وأما جمهور أهل العلم على تلقيه بالقبول والعمل به، بل عظموا هذا الحديث ورفعوا من شأنه حتى جعلوه في درجات الصحيح، بل من المراتب العليا في الصحيح، لأن التلقي بالقبول كما يقول ابن حجر وغيره، تلقي أهل العلم للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. ومما قيل في الحديث من كلام أهل العلم، يقول ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: حديث ثابت محفوظ. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. المقصود أن كلام الأئمة في هذا كثير، حتى قال ابن كثير رحمه الله في الإرشاد بعد نقله الكلام هذا عن الأئمة: قلت على كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. ثم ذكر بعض الكلام الذي تقدم. فهذا الاختلاف والقول بإرساله لا يضر إن شاء الله تعالى، فالحديث صحيح. يقول: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وجاء في أول الكتاب من محمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال أخوة قيل ذي رعين، قيل ذي رعين يعني ملكهم، لكن هل هو الأخير أو الثلاثة كلهم؟ هؤلاء أقيال بلا شك، يعني من الملوك، إما أن يكون كل واحد منهم بعد الآخر، أو النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليهم مجتمعين الثلاثة والأقيال بلغة أهل اليمن يعني الملوك. فيه أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث يعني بطوله، الحديث طويل جدا، وهو كتاب يروى بالوجادة، والوجادة وإن كان أهل العلم يرونها من المنقطع إلا أنها فيها شوب اتصال كما سيأتي في درس المصطلح إن شاء الله تعالى. فذكر الحديث وفيه من اغتبط إن من اعتبط مؤمنا، اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، اعتبط مؤمنا يعني اعتدى عليه بغير حق قاصدا لذلك، يعني قتله عمدا. وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه بالمعجمة اغتبط، وهذا يدل على أنه مغتبط بقتله، ويعني فرح بقتله. وعلى كل حال من اعتبط بالعين المهملة رواية الأكثر يعني قتل قتيلا بلا جناية وبدون سبب قاصدا لذلك عامدا إليه، هذا فيه القود قتلا عن بينة يعني قامت البينة أو ما يقوم مقامها من اعتراف على أنه قتله عمدا فإنه قود يعني يقتل به، يقتل به إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون إلى غير بدل، فيعفون إلى غير بدل، والعفو أقرب للتقوى، أو يعفون إلى بدل وهو الدية، أو يعفون إلى ما هو أكثر من الدية على الخلاف الذي ذكرناه في درس الأمس، إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون عن القواد ويعدلون إلى غير بدل أو إلى بدل على ما ذكرنا. وإن في النفس الدية يعني إزهاق النفس كاملة الدية، ومقدارها 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذا الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف، 100 من الإبل. وفي آخر الحديث قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، فدل على أن الذهب أيضا أصل في باب الديات. الأصل في الديات الأصل الأصيل الإبل، ولذا سميت عقل، لأن هذه الإبل تعقل في فناء أولياء المقتول، هذا الأصل. وعدلها النبي عليه الصلاة والسلام 1000 دينار من الذهب، وكون 1000 دينار جاء بها النص يجعلها أصل أيضا، 1000 دينار من الذهب. ولعل قيمة الواحدة من الإبل 10 دنانير في ذلك الوقت، وقيمة الدينار 12 درهم، فتكون الدية على ما سيأتي أيضا 12000 درهم من الفضة. فالأصل في المسألة أم الباب الإبل، وكون الأمور الأخرى جاءت في نصوص أخرى تجعلها أصلا. لكن إذا حصل خلاف ما الذي يرجع إليه؟ قال أولياء المقتول نريد 1000 دينار. قال القاتل ما عندي إلا 100 من الإبل، أو عندي 12,000 درهم، أو العكس، لأن هذه الأمور متفاوتة من زمان إلى زمان. يعني في حد السرقة 0.25 دينار أو 3 دراهم، وذلك حينما يكون الصرف الدينار 12 درهما، لكن قد يزيد تزيد قيمة الذهب فيصير في مقابل 15 درهم، وقد يزيد تزيد قيمة الفضة فيصير الدينار 10 دراهم، وقد تزيد قيمة الإبل وقد تنقص. فما الحكم في مثل هذا؟ أولا، أهل الإبل ليس عليهم إلا أن يدفعوا إبل، ولذا قال وعلى أهل الذهب الذين ليس لديهم إبل 1000 دينار، وكأنه يشير إلى الفرق بين البادية والحاضرة. البادية أهل الإبل، أهل الرعي، هؤلاء يأتون يدفعونها من الإبل، والحاضرة الذين ليس لديهم إبل يدفعون النقود. والمسألة يدخلها الاجتهاد، يدخلها الاجتهاد والتقويم. فالدية كانت قبل 40 سنة 16,000، ثم زيدت إلى 80، ثم إلى 120. لماذا؟ لأن الأقيام العروض مثل الإبل تزيد والأقيام تنقص، وقد يحصل العكس، قد يأتي يوم من الأيام أن الناقة تباع 100 فتكون الدية 10,000، وينظر في هذا إلى المتوسط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام على أهل الذهب 1000 دينار ما يدل على التفريق، أن أهل البادية، أهل الرعي، أهل الإبل عليهم من الإبل، وأهل الحاضرة الذين ليس لديهم شيء من الإبل ومعاملتهم بالدرهم والدينار عليهم الدراهم والدنانير. ولا شك أن مثل هذا أرفق بالبادية أهل الإبل، لأن لا يكلفوا أن يبيعوا إبلهم بأي قيمة تكون ثم بعد ذلك يكلفون الذهب، وكذلك لا يكلف صاحب الذهب والفضة أن يشتري إبل، فالمتيسر له هو الأرفق به. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. يعني النصوص دلت على أن ما في الإنسان منه شيء واحد ديته كاملة، وأن ما في الإنسان منه شيئين على نصف من الدية، وأن ما فيه 3/3 الدية، وهكذا إلى أن يأتي إلى الأسنان والأصابع بقدرها. السن فيه 5 من الإبل، الأصابع 10، كل واحد فيه 10 من الإبل على ما سيأتي. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، يعني إذا استؤصل من أوله إلى آخره الدية. وفي اللسان الدية، لماذا؟ لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، اللسان. التفصيل في مسألة الأنف إذا استوصلت الأرنبة مثلا دون المنخرين ودون القائم، أو القائم فقط، أو اعتدي على كذا، كل هذه فيها حكومات. أما إذا استوعب من أوله إلى آخره ففي الدية كاملة. في اللسان الدية، وكل عضو من هذه الأعضاء ومن هذه الأبعاد في الإنسان له منفعة، ولهذه المنفعة ظرف، وعاء لهذه المنفعة. الشم له الأنف، السمع له الأذن، البصر له العين، وهكذا. فيه منافع وفيه أيضا ظروف لهذه المنافع. الكلام في الحديث على هذه الظروف، لكن ماذا عن المنفعة؟ لو ذهبت المنفعة والظرف قائم، لو ذهب شمه ضربه فذهب شمه، ضربه فذهب سمعه، ضربه فذهب بصره. الإنسان بمجموعه فيه الدية، وفي أبعاضه قد تصل إلى 10 ديات، وهو حي يأخذ 10 ديات وهو حي، جدع أنفه، فقعت عيناه، قطعت رجلاه ويداه، وكسر صلبه، وانتفعت بعض المنافع منه، يأخذ ديات كثيرة. قد يقول قائل: لماذا لا تجعل الدية للشخص بكامله أو للنفس بكاملها مجموع هذه الديات؟ أولا هذا شرع من الله جل وعلا، من الحكيم العليم، من الذي لا يسأل عما يفعل، والحكمة أيضا تقتضي ذلك. كيف؟ لو أن قتل الخطأ فيه في النفس 10 ديات مثلا، 10 ديات لا كان التكليف بهذا مما لا يطاق. ولو كان في كل منفعة من منافعه أو في ظرفها 10 ديات لتجرأ الناس على غيرهم. لو قيلنا أن الأنف في 10 ديات، في 10 من الإبل، سهل أمره عند الناس. وهذه المنافع لا شك أن الإنسان حينما يعتدى عليه فيجدع أنفه بالكلية، لو خير بين هذا وبين الدية كاملة ماذا يختار؟ لا شك أنه يختار بقاء هذه المنفعة. لكن أيضا تكليف المعتدي خطأ، يعني الجاني خطأ ما تعمد، تكليفه بأكثر من هذا أيضا تكليف بما لا يطيقه. فلا شك أن الشرع فيه توازن بين هذه الأمور. أحيانا كون الإنسان يجدع أنفه وتفقع عيناه وتقطع يداه وهكذا، الموت أفضل له، قد يتمنى الموت أفضل له من هذه الحياة، وإن كان بقاؤه يعبد الله جل وعلا بما يستطيعه من عبادات خير له في دينه. فبقدر هذه الأمور، بقدر هذه الاعتداءات، وبعدين العمل الواحد يختلف عن الأعمال المتعددة، يعني قد يغويه الشيطان مثلا ويقتل، أو يأتي يريد أن يقتل صيدا فيقتل إنسانا، هذا مرة واحدة فعل واحد، بينما إذا فعل به أفعال، هل تكليف من فعل فعلا واحدا مثل تكليف من فعل أفعال متعددة؟ لا يختلف هذا. وفي اللسان الدية، اللسان فيه منافع كثيرة، إذا استؤصل فيه الدية، إذا قطع منه ما يقطع فبقدره، إذا ذهب من بعض الحروف فبقدرها، لأن من الحروف 16 حرفا مردها إلى اللسان، فقد من هذه 16 حرف 8 حروف، نقول عليك نصف الدية باعتبار أن هذه الحروف متعلقة باللسان، أو نقول ننسب هذه 8 إلى 28 حرف، فيكون عليه بين الثلث، يعني أكثر من الثلث من الدية بقليل. على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن اللسان أثر كبير في النطق، فمثل هذه تقوم في وقتها. ومنهم من ينسب إلى مجموع الحروف، ومنهم من ينسب إلى الحروف المتعلقة باللسان لأن الاعتداء على اللسان. وفي الشفتين الدية، شفتين، الشفة العليا والشفة السفلى فيهما الدية، والواحدة منهما فيها نصف الدية، لأن في الإنسان منها شفتين. منهم من يقول لا، السفلى فيها الثلثان والعليا فيها الثلث. لماذا؟ لأن السفلى هي التي تمسك بالطعام وغيره بخلاف العليا، يعني نفعها أقل، فنفعها بنسبة الثلث إلى الثلثين نسبة للسفلى. يعني لو أن العليا اعتدى عليها من اعتدى وأزالها الأكل لا يتأثر، لكن لو كانت السفلى لا شك أن الأكل سوف يتأثر ويتناثر الطعام من فمه. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما كان في الإنسان منه شيئان فلكل واحد منهم النصف، وبهذا قال جمع من أهل العلم. وفي الذكر الدية، الذكر الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، والإطلاق هذا يقتضي أن ذكر الشاب أو الشيخ الكبير أو العنين مثلا لا فرق بينه وبين غيره. قد يقول قائل شخص عنده 10 من الأولاد، هل يسوى بشخص حديث عهد بعرس ما عنده ولا ولد؟ يعني هل الاعتداء على هذا مثل الاعتداء على هذا؟ نقول الشرع لا ينظر إلى مثل هذه الفروق الدقيقة لأنها لا تتناهى، لأن لو قيل بذلك قيل اللي ما عنده إلا 9 هو مثل اللي عنده 10، اللي ما عنده إلا 8. الشرع لا يلتفت إلى مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي لا تتناهى. الذكر فيه الدية، كما أن أشرف الناس فيه الدية وأوضع الناس فيه الدية، لأن هذه الأمور التفصيلية لو أنيط بها أحكام مختلفة يعني ما انتهى وصارت محلا للأهواء والأغراض، كل يدعي لنفسه أنه من أكمل الناس. ومن ضبطت الأمور فالشرع يأتي بتشريع عام تندرج تحته صور كثيرة لا يلتفت إلى ما بينها من فروق. وفي الذكر الدية، وفي البيضتين يعني خصيتين الدية، كل واحدة منهما نصف الدية. أشار بعض الشراح وذا ما ندري عن حقيقته ورده إلى الأطباء، يقول إن الخصية اليسرى هي التي يتولد منها الجنين بالنسبة للذكر دون اليمنى، فيكون لليسرى مثل ما قيل في الشفتين العليا والسفلى. والحديث مجمل في البيضتين الدية، والقاعدة المضطردة عند أهل العلم أن ما في الإنسان منه شيئان كل واحد منهم نصف الدية. فهل تتميز اليسرى عن اليمنى كما قال بعض الشراح أو هما سواء؟ نقول مثل هذا ما رده إلى الأطباء والله أعلم. لكن حتى لو كان هناك تميز مثل ما بين الشفتين، الدخول في مثل هذه التفصيلات في شيء من التعنت، والحديث مجمل. وفي الصلب الدية، الصلب من أعلى الكاهل إلى عجب الذنب، الدية العمود الفقري هذا فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد. وماذا عن الخرزة الواحدة من هذا العمود الفقري؟ هل يقسم عليها كما تقسم الدية على الأسنان والأصابع، أو حكومة تنظر بقدرها؟ تفصيل هذه الأمور، يعني ما جاء تفصيله من قبل الشارع هذا لم ليس بمحل الاجتهاد والرأي. الأصبع فيها 10 والسن فيها 5، لكن ما لم يرد فيه تفصيل هل تقسم الدية على عدد مفرداته؟ فقر الظهر تقسم الدية على عدد الفقر ولا لا؟ الشرع ما جاء بشيء من هذا، فيقدر بقدره. وفي العينين الدية، العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، يعني وفي الرجلين الدية وفي العين نصف الدية، ويختلفون في عين الأعور هل فيها نصف الدية أو دية كاملة، لأن تقوم مقام ثنتين. مصيبة صاحب العينين السليمتين إذا فقئت إحداهما أسهل من مصيبة الأعور إذا فقئت المبصرة. فمن أهل العلم من يقول في عين الأعور الدية كاملة، لأنه ليس فيه إلا واحد، شيء واحد، لكن مقتضى قوله وفي العينين الدية أن الواحدة فيها نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعت من المفصل الذي يفصل بين القدم والساق، وما زاد على ذلك بقدره حكومة يقدر. وفي المأمومة، المأمومة هي التي الجناية تكون في الرأس وتبلغ، يعني تخرق الجلد، تكسر العظم، وتأم الدماغ يعني تقصده، هذه فيها ثلث الدية. وفي الجائفة، يعني في الطعن في البدن من الظهر أو من الأمام بحيث تصل الطعنة إلى الجوف، في الجائفة ثلث الدية. فالمأمومة في الرأس والجائفة في البدن. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة الضربة التي تؤثر في العظم وتهشم العظم وتنقل بعض، تنقل بعض عظامه عن مكانها، 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، 10 من الإبل. في المنقلة 15 من الإبل، يعني في الذكر والأنثى. أما الثلث والثلث هذا أمر سهل، يعني تنسب هذه الأثلاث إلى الدية، سواء كانت دية رجل أو دية امرأة. لكن في المنقلة 15 من الإبل، في الذكر ولا في الأنثى؟ هذه محددة، 15 من الإبل هي في الذكر والأنثى. لماذا؟ لأن عقل المرأة كالرجل في الأطراف، كالرجل ما لم يصل إلى الثلث، ولذا قال في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل للذكر والأنثى، 10 من الإبل. لكن إذا وصلنا إلى ثلث الدية رجعنا إلى التنصيف، في الرجل الأصبع 10، 22، 33، 44، 55، إلى أن يستوعب 10% من الإبل. لكن بالنسبة للمرأة الأصبع 10 على ما في الحديث، 22، 33، 24، نعود إلى النصف، لأن تعدت ثلث الدية، وعقل المرأة كالرجل إلى أن يصل إلى ثلث الدية على ما سيأتي. وفي السن 5 من الإبل للذكر والأنثى، إلى أن يصل بالنسبة للمرأة إلى ثلث الدية فترجع إلى التنصيف. وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي التي توضح العظم، يعني تشق الجلد توضح العظم من غير هشم ولا كسر، فليست منقلة. وإن الرجل يقتل بالمرأة، هذا دليل يضاف إلى ما تقدم من أن الرجل يقاد بالمرأة لأنها نفس وهو نفس، والنفس بالنفس. وأما المرأة بالمرأة فمنطوقه مجمع عليه، ومفهومه في أحد شقيه، مفهومه في أحد شقيه ملغى، لأن له مفهوم واحد ولا مفهومين؟ يعني المرأة بالمرأة منطوقه أن المرأة تقتل بالمرأة، لكن مفهومه أن المرأة لا تقتل بالرجل والرجل لا يقتل بالمرأة، فمفهومه ملغى. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني من الذهب كما تقدم أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي إلى آخره، وقد اختلف في وصله وإرساله لكن الأمة تلقته بالقبول. في الحديث الثاني يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جذع، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون، أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف، وأخرجه 4 بلفظ 20 بنو مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. فإذا كان إسناد الدارقطني أقوى من إسناد 4 وهو ضعيف فيكون الثاني أضعف. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع، يعني فيه تعارض الوقف مع الرفع، والموقوف أصح. وأخرجه أبو داود الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الدية 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها، وهذا أقوى. 40 خلفة في بطونها أولادها، هذا في دية العمد وشبه العمد على ما سيأتي، هذا في دية العمد وشبه العمد. يأتي شيء من ما يكمل مفات هذا الحديث. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، وشأن القتل في الحرم الذي حرمه الله جل وعلا ولم يستثنى من ذلك إلا الساعة التي أذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالقتال، ومع ذلك لا يجوز القتال فيه، حتى إن أهل العلم اختلفوا في الجاني إذا قتل ولجأ إلى الحرم هل يقتل أو يضيق عليه حتى يخرج، فهل القصاص يقام في الحرم والحدود التي تقتضي إزهاق الروح، وإقامة الحدود هل تقام في الحرم أو لا، محل خلاف بين أهل العلم، لكن مقتضى تحريم البلد الحرام أنه يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج. من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، من قتل غير قاتله، كيف يقتل غير قاتله؟ هل يستطيع أن يقتل قاتله ليقتل غير قاتله؟ يعني منطوق اللفظ من قتل غير قاتله، قتله وانتهى، كيف يقتل غير قاتله؟ المراد بذلك نعم وليه، ولي المقتول، إذا قتل غير القاتل هذا أيضا من أعتى الناس على الله تعالى. والسبب في ذلك أن هذا مظنة، أنه في حال طيشه وغياب عقله بفقده هذا القريب له أنه لا يفكر التفكير الصحيح السليم الصائب، فمن وقف في وجهه قتله، فيخشى من أثر غياب العقل في مثل هذه الحالة فيتعدى إلى غير القاتل، أو لذي حال الجاهلية، أضغان الجاهلية ودماء الجاهلية كلها موضوعة، وأشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث بن هشام ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس. المقصود أن هذه أمور أبطلت بالإسلام، والإسلام هدم ما كان قبله فلا يطالب بما كان قبله، أخرجه ابن حبان في حديث صححه، يعني من جملة حديث ولا ينزل عن درجات الحسن إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 4 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، دية الخطأ شبه العمد، هو بين الخطأ والعمد، هو خطأ باعتباره بآلة لا تقتل ولم يقصد القتل الذي هو إزهاق النفس، وهو عمد لأن الجناية مقصودة وإن كانت بما لا يقتل، ولذا جمع بينهما دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا يعني بما لا يقتل غالبا 100 من الإبل، والخطأ أيضا 100 من الإبل، إلا أنه في شبه العمد والعمد أيضا مغلظة، وفي الخطأ مخففة على أرباع أو أخماس على ما أشارت إليه الأحاديث السابقة في الخطأ، وهنا أثلاث 30 و30 و40 في بطونها أولادها. يقول: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، هذا هو وجه التغليظ، فهي أثلاث وليست أرباع على ما جاء في بعض الحديث أو أخماس على ما تقدم في بعض النصوص. والتغليظ مناسب، مناسب بسبب القصد، هذا قاصد للجناية. فرق بين شخص أراد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا، وبين شخص قصد إنسانا بما لا يقتل فقتل، القصد موجود، أو قصده بما يقتل فقتل، وعدل في هذه الحالة عن القواد إلى الدية. فالتغليظ مناسب. ثم بعد هذا قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء، لا يقال هذه كبيرة ونفعها أعظم وهذه صغيرة قليل نفعها، ما في فرق بين الأصابع. وهذا مثل ما قلنا سابقا أن التدقيق في نفع بعضها وأنه أشد من بعض لا شك أنه يوقع في تفصيلات قد لا يحاط بها. وقد يقول قائل مثلا: لماذا لم يأتي الشرع بتفصيل كل دقيقة وجليلة؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، لماذا لم يأتي الشرع بهذه التفصيلات؟ لو جاء الشرع بهذه التفصيلات لما أطاقت الأمة حمله. يعني تصور أنه بدل القرآن الواقع بين الدفتين 1000 ضعف، كيف تقوم الأمة بمثل هذا الكتاب؟ لأنه يحتاج التفاصيلات إلى 1000 ضعف مثلا. السنة بدل ما هي الكتب التي فيها من الأحاديث بالتكرار الآثار وفتاوى الصحابة والتابعين 500,000 مثلا، افترض 10 ملايين، من يقوم بها؟ فهذه التفصيلات لا شك أنها لو وجدت لأوقعت الأمة في حرج، لكن هناك نصوص دلت على أحكام، وأحكام ألحقت بهذه الأحكام، وهناك قواعد عامة يندرج فيها ما لا يحصى من الأحكام، يندرج في هذا القواعد ما لا يحصى من الأحكام. ما قول ما فرطنا في الكتاب من شيء، منهم من يقول كتاب اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول هو القرآن لكنه بالإشارة بالإجمال لا بالتفصيل. لا تجد قضية لا يوجد لها أصل في الكتاب، أصلها وأما بيانها وتفصيلها في السنة، وما يلحق بالسنة وما يؤخذ منها من قواعد عامة وما يندرج تحت هذه القواعد. هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري ولأبي داود والترمذي. دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الثنية والضرس سواء. الضرس أكثر نفع، من أجل الأكل. يعني يأكل الإنسان بأسنانه ولا بضراسه؟ بضراسه. فلا شك أنه من حيث الناحية الجمالية الأسنان أكمل في باب الجمال، لكن في باب النفع التي القصد الأول من إيجاد هذه الأسنان الانتفاع بها لتغذية البدن، الأضراس أنفع. قد يقول قائل أن الأسنان يوجد إذا ما يؤكل بها وينتفع بها، نقول نعم هي تنتفع، ما خلقت عبث، ما خلقت عبث، هي تنفع. فهناك ما يتناول بالأسنان ينهش بالأسنان، لكن لا شك ولا يختلف في أن الضرس أنفع في باب الأكل، لكنها في أمام التشريع العام سواء الثنية الضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع كما تقدم في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم. قال وعن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه. وتلاحظون كثرة أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب، والسبب أنه كتاب، يعني الأصل هذه السلسلة وجادة يتوارثونها مكتوبة عندهم، وفيها أكثر من جملة. وسيأتينا مسألة تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض على حسب الحاجة إليه الداعية، وإلا فيها أحاديث في أبواب الدين فرقت كما في صحيفة همام ابن منبه التي فيها أكثر من 130 حديث سيقت مساقا واحدا في مسند أحمد ووزعت على الأبواب في الصحيحين وغيرهما، فمثل هذا لا يضر، وعمل الأئمة عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب، يعني امتهن الطب، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. لماذا؟ لأنه تعاطى شيئا لا يعرفه مما فيه ضرر متعدي، فمثل هذا لا شك أنه جاني. وقل مثل هذا في من تولى القضاء وهو ليس بأهل وحكم في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، هذا يضمن. وفي الموطأ عن سلمان أنه كتب لأبي الدرداء بلغني أنك صرت طبيبا تطب الناس، بلغني أنك صرت طبيبا تطب الناس فإياك أن تقتل بطبك مسلما، أن تقتل بطبك مسلما. أبو الدرداء ما صار طبيب، صار قاضي، والقاضي مثل الطبيب يحكم في دماء الناس في أموالهم في أعراضهم. المقصود أن الحكم واحد. وأما بالنسبة لمن يتولى إفتاء الناس بغير علم فالنصوص لا تحصر في ذمه والوعيد الشديد عليه، لأنه موقع عن الله جل وعلا، ولو لم يكن فيه أنه كذب على الله وعلى رسوله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله العافية. والطبيب من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. وما أكثر هذا النوع ممن يزاول هذه المهنة، وكم نسمع في السنة من شخص يكتشف أن عنده أن الشهادات التي يحملها مزورة. هناك جهات تكتشف هذه الأمور، فعليه أن يخشى الله ويتقي الله في أبدان الناس وأجسامهم. يقول من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، ضامن عليه التبعة. إن كان قصد القتل فهو قاتل يقاد، وإن كان عن جهل قتله فلا شك أنه قاتل، عليه الدية وعليه الكفارة. من كان معروفا بالطب، من كان معروفا بالطب فمات المريض من غير تفريط منه، اجتهد على أن محضه النصح وبذل كل ما يستطيع في شفائه، بذل كل الأسباب التي تكون سببا في شفائه، لكنه مات، هذا لا يضمن. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الطبيب الحاذق الذي يراعي في علاج 20 أمرا، وسردها في زاد المعاد: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم. الذي يدعي المعرفة بالهندسة مثلا وخطط عمارة شاهقة بجهل منه بالمقاييس والمقادير التي تلزم لمثل هذه العمارة فسقطت، يضمن بلا شك. وهكذا في كل علم، من تعاطى شيئا لا يحسنه فعليه تبعاته. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المواضح: 5 5 5 من الإبل، في المواضح جمع موضحة التي توضح العظم ولا تهشموا ولا تكسروا، 5 5 من الإبل، يعني في كل موضحة 5 من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن 10 10 من الإبل إلى آخر، وهذا تقدم نظيره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى ومن يلحق بهم، عقلهم نصف عقل المسلمين، ومن عداهم من المشركين عند أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك، لكن كثير منهم يقول 800 درهم. عقل أهل الذمة، يعني دية أهل الذمة نصف عقل المسلمين، نصف دية المسلمين. وهذا قال به جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنها مثل دية المسلم، مثل دية المسلم، وبهذا قال أصحاب الرأي. وأما المالكية والحنابلة يرون أنها على النصف كما في الحديث. الشافعي وإسحاق يقولون 1/3 دية المسلم، ولا فيه ما يقاوم حديث الباب، يعني استدلال الحنفية بقوله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. والدية محددة 100 من الإبل. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، يعني وتحرير رقبة مؤمنة. هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل من الاحتمالات ما يحتمله لا يقاوم حديث الباب. أولا: وإن كان، يعني المقتول، من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. المقتول هذا مسلم ولا غير مسلم؟ صدر الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى آخرها. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يعني هل الآية في المسلمين في قتل الخطأ بغض النظر عن أهليهم، أو تختلف كل جملة تخص قوم؟ فهذه في الكافر من قوم بينكم بينهم ميثاق، بمعنى أن قتل الكافر، خلنا نكون أوضح، قتل الكافر هل فيه كفارة ولا ما في كفارة؟ هي التي تبين المقصود، دية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، يعني كرر وتحرير رقبة مؤمنة 3 مرات. نعم، يعني هل الآية خاصة بالمسلمين؟ ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بعد ذلك فصل في أهليهم، كلهم مسلمون لكن التفصيل في أهليهم، بينكم بينهم ميثاق من قوم عدو لكم، أو هذا قول لأهل العلم، قول معروف عند أهل العلم، وأن قتل الكافر ما فيه الدية لكن ما فيه كفارة. فالأولى في قتل الخطأ، والثانية في قتل العمد التي تليها، وكلها في المسلمين. منهم من يقول لا، صدر الآية في المسلم إذا قتل خطأ، وما يليها في قتل الكافر إذا قتل خطأ ومن قوم من بينكم بينهم ميثاق، والثالثة في قتل الكافر إذا قتل خطأ وأهله ليس بينكم عدو لكم، وهذا قول أكثر المفسرين. لما استدل الحنفية وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، يقول دية يعني كاملة، جاءت في حديث عبد الله عمرو بن حزم وأنها 100 من الإبل، إذن هذه 100 من الإبل مثل دية المسلم. نقول أولا المقتول مختلف فيه في هذه الآية، المسلم ولا غير مسلم، والآية محتملة، والتقسيم الذي في الآية إنما هو لأهليهم وليس لهم، كلهم مسلمون، لكن هذا من قومه أهله، فرد جاءنا من قوم بيننا وبينهم ميثاق للحكم، فرد جاءنا وأسلم وليس بيننا وبين أهلي عهد ولا ميثاق بل هم عدو لنا، هذا له حكم، لأن الدية ما تعطى العدو، الدية تعطى من بيننا وبينه ميثاق، دية هذا المقتول، لكن مع ذلك الخلاف قائم، والأكثر على أنها للتفصيل، الأولى في المسلم والثانية في الكافر الذي بيننا وبين أهلي عهد وميثاق، والثالثة في الآية في الكافر الذي ليس بيننا وبين أهلي عهد ولا ميثاق، والقول الثاني له حظ من النظر، له حظ من النظر ولو فيه قوة. على كل حال دليل الحنفية يعني ما فيه من الوضوح ما يقضى فيه على حديث الباب. حديث الباب حديث حسن كما هو معلوم، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وبهذا يقول مالك وأحمد، والحنفية يقولون مثل المسلمين سواء بسواء بدلالة الآية، والشافعي يرى أنها الثلث. بعد هذا يقول في الحديث التاسع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ، مغلظ بالنسبة ليش؟ للخطأ، مغلظ بالنسبة للخطأ، فهو أثلاث لا أرباع ولا أخماس على الخلاف في ذلك، مثل عقل العمد، كلاهما مغلظ لأن القصد موجود في العمد وشبه العمد، القصد موجود في الأمر في القسمين. وذكرنا سابقا أن شبه العمد مثبت عند الجمهور، وأما بالنسبة للإمام مالك فلا يراه، ما دام مقصود القتل، ولو ضربه مقصود الإساءة، مقصود الجناية، الجناية مقصودة، ضربه بعصا ولا بصوت مات، الجناية مقصودة، لو قيل له لماذا ضربته قال والله ما دريت، هو بيقول ما دريت، هو القاصد لضربه. نعم، لكن لو قيل لماذا قتلته قال والله ما دريت أن الصوت يقتل، هذا هذا في فرق بين أن يقصد الإساءة وبين أن يقصد القتل. فإذا قصد الإساءة بما لا يقتل هذا شبه العمد، وإذا قصد الإساءة بما يقتل هذا العمد، والعمد متفق عليه والخطأ متفق عليه، يبقى شبه العمد. مالك ما يرى شبه العمد ما دام الإساءة مقصودة بغض النظر عما يترتب عليها فهي عمد، والجمهور يثبتون شبه العمد، والنصوص تدل عليه على التفريق بينه وبين العمد. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، يعني يثب الشيطان بين المتقاتلين، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني يصير مضاربة، يحضر الشيطان يصير مضاربة بما لا يقتل، اللي بالنعل واللي باليد واللي بالعصا واللي ثم يموت أحد، هذا إيش؟ شبه عمد. في غير ضغينة ولا حمل سلاح، ينزو الشيطان، يحضر الشيطان، تشدون بالكلام، والشيطان حريص على حضور مثل هذه المواقف، ثم يموت من يموت بغير قصد لقتله وبغير قاتل، بغير آلة قاتلة، هذا يضرب بنعل وهذا يضرب بعصا وهذا يضرب بطرف ثوبه وهذا بيده ثم يحصل القتل، هذا شبه عمد وليس بعمد. بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وابو حاتم الرسالة. على كل حال هو مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، لكن في الصرف، صرف 1,000 دينار 12,000 درهم، هذا في الصرف العادي على عهد عليه الصلاة والسلام، ولذا قوم ربع الدينار ب3 دراهم، قطع في مجنن قيمته 3 دراهم، وقطع أيضا في ربع دينار، فالصرف الدينار الواحد عن 12 درهما، ولا نحتاج إلى أن نثبت هذا الحديث أو ننفيه، فمفهومه صحيح، إلا أنه إذا اختلف الصرف صار الدينار 10 أو 15 رجعنا إلى الذهب لأنه هو الأصل. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني، وأشهد به، يعني متأكد هذا ولدي أشهد عليه. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل خطأك ولا تحمل خطأ، قتل يقتل هو ما تقتل أنت، قتلت تقتل أنت لا يقتل هو، فلا تحمل جنايته ولا يحمل جنايتك. وسبق أن ذكرنا هذا الحديث من أدلة من يرى أن العاقلة لا تحمل شيئا من الدية، لا تحمل شيئا من الدية، لكن النصوص أثبتت أن الدية على العاقلة، وأن الدية على عاقلتها في المرأة من هذيل كما تقدم، الدية على العاقلة والإرث لولدها، فدل الدليل على أن الدية على العاقلة، دية الخطأ على العاقلة. وهذا الحديث محمول على أنه لا تزر وازرة أخرى ولا يجني على غيره في أعماله التي يعملها مما لم يرد الشرع بتعديها. فمثلا الولد، الوالد يستفيد من ولده، أو ولد صالح يدعو له، فكما أنه يستفيد من ولده، ولده يستفيد منه. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فكل واحد منهم يستفيد. وأما بالنسبة للوزر فلا يحمل أحد عن أحد شيئا، ولا تزر وزرة وزر أخرى، لكن العاقلة جاءت بنص مخصوص على ما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.